فلا يرى مشركين به من يمشي في الله فكأنما خضر من السماء فتخطفه الطير وتهوي بالريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنا من تقوى قلوبكم فيما نافع إلا للمسمى ثم محل ولا بالتعقيق ولكل أمة على مسكن اسم الله على ما رزقهم من بهم تنعم فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين الذين ذكر الله ويدخلون الصابرين على ما صابوا المقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلنا لكم من شعائر الله يقضي خيرا فاذكروا اسم الله عليه صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم عليكم تشكرون بين الله لحومها ودمائها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخر لكم تكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل أخوان كفور.